تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما، وكنت في سن المراهقة في حوالي 13 لا أصلي ولا أصوم، ولم يحثني أحد على الصيام، وكنت غير مبالية بالعاقبة لأنني لا أعرف الله حق المعرفة ولم أخافه حق خوفه. المهم، منذ أن بلغت لم يطوفني كما تقول إلا عاما واحد من الصيام، وبعد هذا هداني الله وصمت وصليت. والسؤال: هل يلزمني قضاء ذلك العام، مع العلم أنني لم أعلم أنه واجب علي الصيام في ذلك الوقت كما هو واجب على غيري، ولم أجد من يرشدني إلى الصوم منذ أن بلغت، ومن بداية أول عام مر علي لم يرشدني أحد وقال لي يجب عليك الصيام فصومي. سؤالي: هل يلزمني قضاء ذلك العام؟ أرجو أن تنقذوني مما أنا فيه، إذ أني في دوامة من التفكير في ذلكم العام. جزاكم الله خيرا، وأرجو أن تتفضلوا بنصيحة إلى الآباء والأمهات حتى يعلموا أولادهم وبناتهم كيفية الصلاة ومتى تجب على الابن أو البنت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته من اهتدى بهداه، وبعد. ما يحزن أن يغفل الآباء والأمهات عن أولادهم فلا يعلمونهم القرآن الذي يقرؤونه في عبادتهم، ولا يرشدونهم لأداء الصلوات. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود يولد إلا يلد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأبوان سبب للهداية وسبب للضلال. إن انشغل الأبوان بدنياهم أو بشرهم عن أولادهم فهم مسؤولون عنهم، والسائل لا تخفى عليه خافية، والسائل يعلم السر وأخفى، ولطفه عظيم وخيره لا حدود له، ولكنه شديد العقاب. الواجب على الآباء العناية بنصح الأبناء والبنات. ثم هذه السائلة عليها أن تصوم ذلك الشهر الذي لم تصم، لكن لا يشترط أن يكون سردا، تصوم وتفطر دون إرهاق لنفسها، لأنها ما دامت من يوم بلغت صارت مكلفة. والمسألة خلافية من أهل العلم: من تعمد ترك فريضة هل يقضيها إذا كان وقتها محددا وتركها حتى مضى وقت أو لا؟ إلا أن السائلة ليست ممن ترك الصلاة مع معرفته بوجوبها مستهترا بها حتى يقال إنه لو مات على تلك الحالة مات كافرا، بل هي بمثابة من غفل عنه، فالأحوط لها أن تقضي ذلك الشهر لأنه كان واجبا ببلوغها وهي مسلمة. وهي ترى الناس يصومون وتراهم يصلون، فلا يعذر مثلها بأنه لم يسأل. أما من نشأ في بلد لا إسلام فيها ولا عرف الصيام ولا عرف كيف يصلي، وسمع بالإسلام وقال أنا مسلم، وسمع شهادة لا إله وقالها رسول الله، لكن لم يعرف أحكام الإسلام ومضت عليه مدة، هذا لا يقال صل تلك المدة ولا صم تلك المدة التي مضت. لكن من نشأ بين المسلمين وسمع الإذاعات وسمع إعلان الصيام وسمع صلوات الناس لتهجدهم ورأى أهله أو جيرانه يصومون أو يفطرون لا عذر له لأنه لم يسأل، فعلى السائل القضاء، ولكن نسأل الله يعينه وأن يهدي الناس جميعا لدين الحق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، قضية لا أدري هل أنا فيها مصيب أو مخطئ، دور التعليم، لعل الشيخ صالح كلمة. ظني أن هذه السائلة من البادية التي لم يتعلمنا، ولا أظن أن امرأة معلمة، ولا أن معلما يعلم علوم الدين ولا يعلم الناس متى تجب عليهم. السنوات الأولى من الابتدائي يعلم الناس المقررات بيان وجوب أركان الإسلام، لا شك أن الواجب على دور التعليم أن تقوم بواجبها وأن تعلم الناشئة الصغر كيف يتوضؤون وكيف يصلون، وأن تلزمهم بأداء الصلوات إذا حان وقتها، وأن يبين لهم الصيام وكيفيته، ويأثم من يتولى تعليم الناشئة إذا لم يعطي التعليم حقه. فالمقررات في الفقه مذكور فيها الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة بشيء يكفي من أراد العمل أن يعرف كيف تطبيق. والدولة بحمد الله معتنية في تثبيت هذه المناهج وتقويتها، السائل متواصل تسهيل فهمها والتقصير إذا وجد فيشترك فيه المعلم والمعلمة وإدارة المدرسة من بنين وبنات، والواجب عليهم أن يرعوا الأمانة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمانة كل مؤتمن يسأل عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنسأل الله أن يوفق كل من تولى عملا أن يخلص لله في أدائه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نترك هذه القضية إلى قضايا أخرى بعث بها المستمع الجبيلي محمد، سوداني مقيم في الرياض، يسأل ويقول: هل تجارة العملة حلال أم حرام؟ ونحن كنا نشتري الريال السعودي بالجنيه السوداني، والريال الواحد يساوي 300 جنيه، نأخذ الريالات هنا في السعودية ونسلم صاحبها بالمقابل جنيه في السودان، والبيع والشراء بالتراضي والمواعيد المحددة، جزاكم الله خيرا. التجارة بالعملات النقدية جائزة، لكن لا تجوز إلا بيدا بيد. تشتري نقدا سعوديا بنقد آخر لا يجوز أن يتم البيع إلا تأخذ ما تشتريه من النقد السعودي لتدفع ما يقابله من النقد الأجنبي الآخر. أما أن تأخذ النقد الذي تشتريه وتدفع ثمنه بالنقد الآخر بعد مدة فلا يحل هذا البيع، وهو من البيوع الربوية المحرمة، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بيع الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، إلى آخر الحديث. قال: لا تبيعوا واحدا منها بالثاني نفسه، لا تبيع تمرا بتمر ولا ذهبا بذهب ولا فضة بفضة ولا قمحا بقمح إلا يدا بيد مثلا بمثل، ولا تشف ولا تزيد شيء على شيء. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا مانع أن تبيع صاع تمر بصاعي بر أو بثلاثة أصواع شعير، لكن لا بد يدا بيد. وبديل هذه الذهب والفضة صارت هذه الأوراق النقدية بديلا عن الذهب والفضة، فلا يجوز في تبايع العملات التفرق قبل القبض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز للرجل أن يجمع بين بنات العمات والخالات؟ يجوز أن يجمع الرجل بين ابنتي عمتين له، يأخذ تزوج ابنة عمته فاطمة وابنة عمته سارة مثلا، فتكونان زوجتين وأم كل واحدة منهما عمة الزوج أو خالة الزوج، كل ذلك جائز. أو اثنتين أو ثلاث أو أربع بنات أعمامه أو بنات عمته لا حرج. الذي لا يجوز أن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها، والجمع بين الأختين محرم. إذا أخذ إنسان فلوسا من إنسان آخر سرقة أو رشوة وتاب هذا الإنسان وأراد أن يعيد الفلوس لصاحبها، فكيف يعيدها إن كان حيا وإن كان ميتا وإن كان غائبا؟ وإن كانت الفلوس كثيرة هل يطلب العفو من صاحبها إن كان حيا؟ جزاكم الله خيرا. أما ما كان رشوة فلا يرده للراشي، وإنما يتصدق به على الفقراء، لأن الراشي مفسد والمرتشي مفسد. وأما ما كان سرقة فيرد الأموال إلى أهلها، إن كانوا أموات ردها إلى الورثة، وإن تعذر عليه معرفة أصحاب هذه الأموال صرفها في المصارف الإسلامية الخيرية من سائر في سائر المصارف ما تيسر له وضعها فيه مما يعود على الأمة بالخير والبركة والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة معطى من الأحساء، حيث تسأل في هذا اللقاء عن كيفية إخراج الزكاة في الأشياء التي تجب فيها الزكاة. جزاكم الله خيرا. إخراج الزكاة في الأشياء التي تجب فيها الزكاة، إذا حال الحول على هذا المال الزكوي تخرج زكاته لتصل إلى الفقراء الذين هم أهل الزكاة. وإذا كان المال مما يخرج من الأرض من ثمار وحبوب زكاه إذا حصله صف الزرع أو التمر أو سائر الثمار التي فيها زكاة، وأوصل زكاتها إلى الفقراء الذين هم أهل الزكاة، ونص عليهم الله في القرآن الكريم والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هل يجب غسل أحمر الشفاه والكحل السائل قبل الوضوء، أم أنه ليس عازلا يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ هذه الصبغة التي تكون في الشفتين أو في شعر جفني العين ليست من الأشياء الحائلة فيما أعلم، ليست تحول بين الماء ووصوله إلى البشرة، فلا حاجة لغسلها. أما ما كان من طلاء يمنع وصول الماء إلى ما يغسل كما يسمى بالمنكر الذي يسميه النساء المناكير، فلا يحل بقاؤه عند الوضوء، يجب أن تتوضأ إذا أردت الوضوء أن تزيل هذا الشيء، لأنه يحول بين وصول الماء وأظافر المرأة والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل أختنا عددا من القضايا، من بينها هذا السؤال، أرجو أن تتفضلوا. بشرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف. هذا المعنى أراد ستجد بيانه في أوائل كتب التفسير المعتنية بهذا البيان أو في كتب علوم القرآن. اختلف العلماء هل هي 7 الأحرف؟ هي ليست القراءة 10 وليست القراءة 7 هي الأحرف، إنما هي القراءة التي كانت يقرأ بها القرآن، لأن الله أنزله ويسر علمه وحفظه ودرايته، فكان أحدهم يقرأ القراءة يقرئها إياه النبي، ويقرئ آخر قراءة كما حصل بين حكيم بن حزام وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. سمع عمر حكيما يقرأ فاستنكر فغببه بردائه وجاءه يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سمعته يقرأ على خلاف ما أنزل، فقال النبي لحكيم اقرأ يا حكيم، فقرأ فقال هكذا أنزل، ثم قال لعمر اقرأ فقال فقرأ على الطريقة التي يقرأها فقال هكذا أنزل، ثم قال لا تختلف القراءة كلمة نحوها. فالقراءة الصحابة فيما بعد جمعوا الناس على القراءة الواحدة نصف الأحرف وهو لغة قريش. فمن أراد التوسع فليرجع إلى كتب علوم القرآن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم بريدة، وباعثها مستمع يقول أبو محمد عين ميم عين، يقول في قضية مطولة: كنت مسافرا من الرياض إلى القصيم، وفي أثناء الطريق توقفت لأؤدي صلاة المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ودخلت المسجد فوجدت جماعة يصلون ولا أعلم أي صلاة يصلون، فدخلت معهم بنية صلاة المغرب، وتبين لي بعد ذلك أنهم يصلون العشاء قصرا، وقد أدركت معهم ركعة، فلما سلموا قمت وأكملت صلاتي ثم أتيت بركعتين بينهما تشهد. بعد ذلك أردت أن أصلي العشاء فرأيت جماعة أخرى يصلون، فدخلت معهم بنية العشاء، وتبين أنهم يصلون المغرب وقد صلوا ركعة قبل أن أدخل معهم، فلما دخلت معهم وصلينا ركعتين وسلم الإمام سلمت معهم بنية أنني أصلي معهم صلاة العشاء قصرا، ولذلك اكتفيت بالركعتين اللتين أدركتهما معهم، علما بأنني جلست معهم تشهدين. أرجو بيان حكم عملي هذا في هاتين المسألتين، وهل أعيد صلاة العشاء والمغرب؟ جزاكم الله خيرا. أما صلاتك مبتديا بمن يصلي العشاء فأدركت ركعة وأنت تنوي المغرب، ثم قضيت بعد ما سلم بقية الصلاة فجلست بعد الركعة التي أديتها الثانية وتشهدت ثم جئت للثالثة، فصلاتك صحيحة. وأما صلاتك العشاء خلف من يصلي المغرب وأدركت ركعة معهم صلوا ركعتين وهم يصلون المغرب وأنت تصلي العشاء وفاتك ركعة من أول صلاة، فأعد تلك الصلاة وصليها ركعتين صلاة سفر، لأن جلوسك في أثنائها وصلاة القصر لا يجز في أثنائها، وجلوسهم مفروض عليهم في صلاتهم، لأن فيها هذه الجلوس عليك أن تعيد هذه الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم يا با يسأل ويقول: حجيت هذا العام متمتعا والحمد لله، وكنت لا أملك ثمن الهدي، وقد بدأت بصوم اليوم الأول من أيام التشريق ولم أكمله بسبب ظروف مرضية، وكنت أحمل معي تجارة ومن ثم بعتها في الحج وملكت ثمن الهدي، فقمت في اليوم الثاني من أيام التشريق بذبح الهدي، فما هو حكم عدم إكمال الصيام مع عدم القدرة؟ وهل يجزئ الذبح عني في ثاني أيام التشريق؟ جزاكم الله خيرا. بل هذا من توفيق الله لك، لأن معك تجارة فلا تعد ممن لا يجد. وقد وفقك الله وذبحت فقد انتهى الإشكال فلا حرج عليك. وبالنسبة لقطعه للصيام كما يسأل يحفظكم الله، ضمنت هذا لأن قطعه كان عليه أن لا يصوم لأنه معه ما يقابل هدي، لكن وفقه الله جل وعلا. الحمد لله الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى اليمن عبر رسالة بعث بها مستمع يقول محمد خالد. الأخ محمد يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 19 عاما ولي 3 إخوة و4 بنات، ولنا منزل كتبه أبي باسم إخواني باسم إخواتي فقط، فقلت لا وصية لوارث، فما حكم عمل أبي هذا وهل تمضي تلكم الوصية جزاكم الله خيرا؟ لا وصية لوارث فلا تمضي هذه الوصية إلا إن أجازها الورثة وأمضوا ما أمضاه والدهم، فإن تركوا هذا البيت لأخواتهم صح، وإن لم يتركوه فلا شيء لهن إلا قدر نصيبهم. إن توفي أبوكم والبيت على حاله، فإن ألغى أبوكم هذه الوصية فهو يملك ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع جمعان الزهراني من الباحة بعث يسأل ويقول: أبلغ من العمر 76 عاما وزوجتي تبلغ من العمر 60 عاما ولا تستطيع القيام بخدمتي ولا بأعمال البيت لمرضها، ولم نرزق ولدا ولا بنتا، ولا أجد من يقوم برعايتنا وخدمتنا، لذلك انجبرنا باستخدام خادمة مسلمة للقيام بعمل المنزل، هل ذلكم جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يجوز للمسلم أن يستخدم أحدا يخدمه، وإذا كان الخادم رجلا لا يجوز له أن يدخل على المرأة أو أن تدخل عليه ولا أن يخلو بها ولو كانت مسنة. إذا كانت الخادمة امرأة فلا يجوز للزوج أن يخلو بها، عليها أن تنزب الحجاب. وأما الاستخدام فجائز إذا اجتنبت المحرمات والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أفيد فضيلتكم بأنني أقوم قبل صلاة الفجر بما يقارب الساعتين إلى ساعة ونصف وأصلي 11 ركعة، ولكنني لا أجهر بالقراءة، وسؤالي هل عملي هذا جائز أم لا جزاكم الله خيرا؟ لا يجب على المتهجد أن يجهر بالقراءة، فإن جهر فلا بأس، وإن أسر فلا بأس، والأمر راجع إلى المصلي يفعل ما هو أطيب له وأريح، ولا بأس بكل ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز الدعاء للوالدين والمسلمين أثناء السجود في الفريضة والنافلة؟ نعم، يجوز للمصلي الفريضة والنافلة أن يدعو بما أحب من أمور دينه ودنياه، وكلما كان الدعاء في المطالب العالية والأمور الهامة التي هي حفظ الدين والمحافظة عليه والعفو والمغفرة ودخول الجنة فهذا أجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع صاد عين ميم مصري يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: هل يجوز للرجل أن يصلي هو وزوجته جماعة في صلاة الفريضة، وهل تقف خلفه أو بجواره، وهل تؤمن بصوت مرتفع بعد قراءة الفاتحة جزاكم الله خيرا؟ نعم، يجوز للرجل أن يصلي الفريضة ومعه زوجته تصلي، لكن المرأة لا تصاف الرجل وإنما تصف خلفه، فإذا ولا تماس، وتؤمن إذا قال آمين، وقول آمين مهم في الصلاة الجهرية، لأن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له بإذن الله.